إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى نقل الإمام عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إلى قوله إلى أن قال، يعني أبو الحسن الأشعري، وقلنا بأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان قبل ذلك على مذهب المعتزلة، ثم انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية، ثم رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة، وجلس فترة طويلة قرابة 40 سنة على مذهب أهل الاعتزال، ثم تبرأ منهم وخرج أمام الناس وأعلن توبته وأعلن رجوعه إلى مذهب أهل السنة، وقال وإني أخلع هذا المذهب، أي مذهب أهل الاعتزال، كما أخلع ثوبي هذا، وخلع ثوبا كان عليه. لكنه رجع بعد أن ترك الاعتزال إلى مذهب الكلابية فترة أيضا، ثم ترك ذلك أيضا ورجع إلى مذهب أهل السنة وقال بعض من جاء بعده لقد انتشر أو انتفش المعتزلة حتى نشأ أبو الحسن الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم، يعني حجرهم في حب السمسم يعني، وكانت له مقالات طيبة. قال إلى أن قال، يعني أبو الحسن الأشعري، ويقرون، يعني أهل السنة والجماعة، يقصد أهل السنة والجماعة، بأن الإيمان قول وعمل، بأن الإيمان قول وعمل، يعني قول القلب واللسان وعمل الجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والأشاعرة الذين كان أبو الحسن إمامهم يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، ولا يرون الإيمان قولا باللسان ولا عملا بالجوارح. واضح معي؟ فهذا الإمام في آخر حياته يصرح بخلاف هذا، لا يقول بأن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط ولا يلزم قول اللسان ولا يلزم عمل الجوارح، إنما قال يقرون بأن الإيمان قول وعمل. وهذا معتقد أهل السنة، أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، كما قال ربنا جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا هو الإيمان، هذا هو قول القلب وعمله، هذا قول القلب وعمله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أين عمل الجوارح؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني ذلك دين القيمة الذي يجمع به العبد بين عمل القلب وقوله وبين عمل الجوارح. وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وعمل صالح إلى آخر الآية، إنما يعمر مساجد الله، هذا عمل الجوارح، من آمن بالله واليوم الآخر، هذا عمل القلب، من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، فجمعت الآيات بين عمل القلب وعمل الجوارح. وأهل السنة كما قلنا الإيمان عندهم حقيقة مركبة من القول والعمل، من القول والعمل، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. فالقول أو الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال: يزيد وينقص. يزيد وينقص، طبعا يزيد وينقص عند أهل السنة زيادة حقيقية، لأنهم أدخلوا الإيمان، أدخلوا الأعمال فيه، وعلى قدر أخذ الإنسان من الأعمال على قدر زيادة الإيمان، وعلى قدر ترك العبد من الأعمال على قدر نقص الإيمان عنده. واضح معي؟ فأهل السنة لما أدخلوا الأعمال إدخالا حقيقيا في الإيمان، حصلت الزيادة والنقصان في الإيمان، لأن الناس أولا يتفاوتون في مسألة الإتيان بالمأمورات، ويتفاوتون في مسألة ترك المحظورات المنهيات، فحينئذ يحصل التفاوت في الإيمان قطعا، خلافا للمرجئة الذين أثبتوا إيمانا كاملا بدون عمل، أثبتوا إيمانا كاملا بدون عمل، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وهؤلاء هم غلاة المرجئة، ولم يثبتوا إيمانا كاملا بدون عمل كمرجئة الفقهاء، وإن كانوا قالوا لا بد من العمل، إلا أنه لا يدخل في مسمى الإيمان. فأهل السنة الإيمان عندهم حقيقة مركبة من القول والعمل، يعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بطاعة الله وينقص بالمعصية. قال: ولا يقولون مخلوق، يعني لا يقولون بأن الإيمان مخلوق. والإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه أيضا من بدع المعتزلة التي اخترعوها للوصول إلى مأربهم الخبيث في أن القرآن مخلوق، يعني أرادوا أن يصلوا بهذه البدعة إلى القول بأن القرآن مخلوق، وقصدوا بالإيمان لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله من الإيمان، ولا إله إلا الله في القرآن. فإذا كان الإيمان مخلوق فالقرآن مخلوق. واضح معي؟ فهذا من ضلال هؤلاء عياذا بالله. ونقول هذا أيضا من الكلمات التي ينبغي أن يستفصل فيها من حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفي، ومن حيث المعنى نسأل: ماذا تريد بقولك الإيمان مخلوق؟ فإن قصدوا بالإيمان ما يلقيه الله عز وجل في قلب المؤمن من النور والتصديق، فهذا ليس بمخلوق، لأن هذا من أفعال الله عز وجل. وإن قصدوا بالإيمان أعمال العباد من صلاة وصيام وزكاة التي أشار إليها ربنا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فإن قصدوا بالإيمان أعمال العباد فلا حرج، فالإيمان مخلوق. أما إن قصدوا ما يلقيه الله في قلب الإنسان من التصديق والنور ونحو ذلك، فهذا ليس بمخلوق. قال: ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، طبعا خلافا لفرق الوعيدية من الخوارج الذين كفروا فاعل الكبيرة بالمعاصي وخلدوه في النار في الآخرة، وخلافا للمعتزلة الذين أخرجوه من الإسلام وجعلوه في منزلة بين الإسلام والكفر، في منزلة بين منزلتين، وفي أحكام الآخرة كفروه كالخوارج سواء. واضح معي؟ لم يشهدوا لأحد من أهل الكبائر بالنار، لأن أهل الكبائر أمرهم إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم فضلا، وإن شاء عذبهم عدلا سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مرجون يعني لأمر الله في الآخرة، وكما قال الله جل وعلا: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يعفو عنهم. فالله عز وجل جعل الذين خلطوا عملا سيئا مع العمل الصالح إلى مشيئة الله. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن وأداهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يؤدهن أي في أوقاتهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإن شاء عفى عنه. فجعل النبي تارك الصلاة إلى مشيئة الله، إلى مشيئة الله عز وجل، خلافا لأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة، وخلافا لرأس الخوارج في زماننا ذو الخويصرة الكذاب الذي كان يكفر الحاكم ويكفر ولاة الأمور بالمعاصي بأنهم لم يحكموا بشريعة الله، كفرهم على ذلك، وكان يعد ذلك مفخرة من مفاخره. بل هؤلاء إلى مشيئة الله نرجو لهم العافية، ونخاف عليهم المؤاخذة، ونخاف عليهم المؤاخذة، ولا نقطع لأحد منهم بجنة ولا نار، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله جعل أهل الكبائر إلى مشيئته عز وجل. إلى أن قال، يعني الأشعري، قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل. طبعا الله عز وجل ورسوله نهى، الله نهى عن الجدل والمناظرة، نهى عن الجدل والمناظرة، فقال جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، إلا الذين كفروا. فالذين يجادلون في الحق بعدما بانت دلالته وظهرت محجته، هؤلاء اتصفوا بصفة من صفات الكافرين عياذا بالله. قال جل وعلا: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم، يخوضون بالجدل بالباطل في آيات الله بعد أن ظهرت الحجة وبانت المحجة عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهلك الله قوما، أي في من كان قبلنا، إلا سلط عليهم الجدل عياذا بالله. فأهل السنة لا يجادلون بل يسلمون، يسلمون لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرون الجدال في الدين. والجدال كما قلنا نوعان: جدال بالباطل، جدال بالباطل ليس الغرض منه إظهار الحق وإحقاقه، وجدال بالحق، أن يجادل الإنسان للوصول إلى الحق بأدلته، فهذا محمود، هذا مشروع أذن الله عز وجل فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وينكرون الجدل والمراء، والمراء اللي هو الجدال أيضا يعني بالباطل. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء، أي لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فالجدال فيما لا فائدة من ورائه، فيما لا فائدة من ورائه محرم، محرم، بل هو صفة من صفات الكافرين. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي يجادلون فيها بعد ظهور الحجة وقيام المحجة، يجادل لأجل إزهاق الحق عياذا بالله. قال: والمناظرة، أي بالباطل، فيما يتناظر فيه أهل الجدل، أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، يعني هذا كله لا يراه أهل السنة ولا يقولون به، بل يسلمون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسلمون للروايات الصحيحة، أي للنصوص، يسلمون للنصوص، لأن الله عز وجل قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو مقتضى الإيمان. قال: وإن تطيعوه تهتدوا، هذا هو مناط الهداية، هذا هو مناط الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. قال: واتقوا لعلكم تفلحون، يعني اتقوا الله بفعل أمره واجتناب نهيه، فإن ذلك مظنة الفلاح. وسلموا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي ممن أسلموا وجههم لله وانقادوا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويسلمون للروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة، فما جاء في النص قويت قلوبنا على إثباته من أسماء الله ومن صفات الله، لا نخشى في ذلك، لا نخشى في ذلك، لأن الله أثبت. فتقوى قلوبنا كما مر نقل الإمام عن أبي حنيفة في وجوب قوة القلب على إثبات ما أثبته الله ورسوله لله جل وعلا من الأسماء والصفات. قال: كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل عن عدل. وهذا هو الحديث الصحيح، هو ما ثبت أو ما صح إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، إلى قائله يعني، إما من الصحابة وإما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله. وده الحديث الصحيح، هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، إلى رسول الله، من غير ما شذوذ ولا علة قادحة، من غير ما شذوذ ولا علة قادحة. قال: إلى رسول الله. لا يقولون كيف ولا لم، كيف ولا لم. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في الرواية الصحيحة قال: ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. ما قالوا لما ينزل، لما قالوا لما ينزل ولا كيف ينزل، وإذا نزل هل تخلو، هل يخلو منه العرش أو تخلو منه السماوات أو يحتاج إلى كذا أو إلى كذا، ما قالوا هذا. إنما لما سمعوا قول النبي ينزل قاموا يتعرضون لهذه النفحات الإلهية في هذه الساعات المباركة، وهي وقت التنزل الإلهي، وقت التنزل الإلهي. ما جادلوا بل سلموا، يضحك ربنا، سلموا واستبشروا من ضحك الرب، كما قال الأعرابي على بديهته وفطرته، قال: لا لن نعدم من رب يضحك خيرا، بخلاف هؤلاء الضالين، هؤلاء المتذبذبين الشاكين، كيف يضحك ولو ضحك لشابه الخلق وإلى آخر هذا. إنما قال الرجل بفطرته: أو يضحك ربنا؟ قال النبي: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا مقتضى الإيمان، هذا بدون أدلة ولا شيء. قال: لما، كيف ولا لما؟ لأن ذلك بدعة عندهم، أي عند أهل السنة، لأن ذلك بدعة يعني عند أهل السنة، وفيما صح عن رسول الله كفاية. قال: إلى أن قال، يعني الأشعري: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة، يعني يجيء لفصل القضاء بين الخلق، كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فأثبت الله لنفسه المجيء سبحانه وتعالى، فكيف ينكره أهل الضلال؟ يقول لك: لا يجيء، ولو جاء لشابه الخلق، لأننا لا نفهم من المجيء إلا مجيء الخلق، ولو جاء لاحتاج كذا واحتاج كذا. هذا كله ضلال، وهذا كله كفر بالله، وهذا هو الذي أشار إليه ربنا جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادلون في الحق بعدما تبين، ويردون النصوص لمحض ضلالاتهم وعقولهم الفاسدة عياذا بالله. قال: يجيء يوم القيامة. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأن الله يقرب من خلقه، يقرب من خلقه كيف شاء، كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تمام. إبا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك بذاته، جاء ربك بذاته، لا بأمره كما يقول المبتدعة المعطلة النفاة. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله قريب من خلقه مع علوه على عرش واستوائه عليه، فهو قريب مع علوه سبحانه وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا في علوه سبحانه وتعالى، يعني قريب مع علوه سبحانه على عرشه. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، لأن المجالسة مع أهل البدع هي الهلاك والعياذ بالله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال ابن عباس: لا تجالس صاحب هوى فيمرض قلبك، فيمرض قلبك. وقال بعض السلف: لأن أجاور القردة والخنازير أحب إلي من أن أجاور أهل البدع، أحب إلي من أن أجاور أهل البدع. وقال رجل: كنت أجالس أهل السنة فتركتهم وجالست الإباضية. قال: فرأيت في المنام كأني في جنازة رسول الله. قال: فأتيت محمد بن سيرين فسألته، فقال: أنت تتبع قوما يريدون أن يدفنوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمجالسة هؤلاء مرض، ومصاحبة هؤلاء هلاك. الحزبيون الذين يدعون إلى الخروج، وهذا دينهم إلى يومك هذا، لا يرتدعون ولا يرعون حتى اليوم، حتى إلى اليوم. قبل أن آتي إلى درسكم هذا بنصف ساعة، وقد قرأت كلمة للرأس الذي يدعي الحلم، للرأس الذي يدعي الحلم، ويقول: يا دكتور مرسي، يا دكتور مرسي، عيب كبير أو دخول الرافضة مصر من العيب الكبير. هذا الخارجي الذي نشأ على هذا، نشأ على هذا، يوم كان يعاب على جليسه الخارجي أنه من الخوارج، فكان يقول: أما خرجت من بيتك في الصباح؟ إلى غير هذا. واضح، هذا دينهم، خرجوا على السابق ويخرجون على الحالي ويظلون هكذا، لأن هذا هو معتقد هؤلاء، معتقد هؤلاء. وكما قال ابن القيم: السنة مغاريف القلوب، اللسان مغرفة القلب، اللسان هو عبارة عن ملعقة تأخذ من هذا المعين، فمن أين يأتي اللسان إلا بما في القلب أصلا، كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. لابد أن يظهر هذا من كلام هؤلاء، صاروا أن يعيبون على الرئيس، صاروا يعيبون عليه، وأيضا يعيبون عليه علنا في مجالسهم ومحاضراتهم وخطبهم، وهذا ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: رأيت من أميرك شيئا انطلق إليه بينك وبينه، خذ بيده لا تبدي له علانية، وأمره وانهاه، فإن قبل منك فذلك فضل الله، وإن أبى أن يقبل فلست بأعلم منه، وكنت قد أديت الذي عليك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يخرجوا ويدرجوا على هذا طول عمره، المحاضرات النارية والخطب النارية والصواريخ التي تبعث من الأماكن الفلانية إلى غير ذلك، ويظنون أن هذا هو الدين، وأن فلانا لا تأخذه في الله لومة لائم إلى غير هذا، هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج، لا دين أهل السنة، نسأل الله السلامة. ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله جل وعلا الذي يؤجر الإنسان بقراءته، على كل حرف عشر حسنات، وليس ألف لام ميم حرف، بل ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كما قال النبي: فتلك سلاسون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان له بكل آية درجة ترفع، اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فالقرآن كلام الله جل وعلا، نتشاغل بقراءة القرآن عن سماع كلام هؤلاء، عن سماع كلام هؤلاء، وكتابة الآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بالآثار يحصل الأمن والاستقراء. ويوم ترك الناس الآثار، ويوم ترك الناس الآثار، وقع هذا الذي نحن فيه، ويتراجع هؤلاء في اليوم أكثر من كم من المرات. هؤلاء المتذبذبون، حتى أبلغني يعني بعض إخواننا، والعهدة عليه، وأنا يعني ما زلت أبحث عن هذه المقالة، وإن ثبت هذا إليه كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء. يقول: إذا تعارض قيام الشريعة عندي مع النص، أضع النص تحت قدمي، أضع النص تحت قدمي. لو تطبيق الشريعة، عشان نطبق الشريعة، وفي طريق الشريعة يعني أن يحصل بعض المخالفات وفيه نصوص هتخالف، نرمي النصوص، مش مشكلة، نرمي كم آية كم حديث تحت أرجلنا، مش مهم. وما الشريعة إلا النص؟ ما هي الشريعة التي ستطبقها إلا النص؟ فلو وضعت النص تحت قدمك كنت قد وضعت الشريعة تحت قدمك. ما الشريعة إلا النصوص؟ ومع ذلك إخواننا ما زالوا يقولون: شيوخ ويحترموا وفضلهم سابقة في ماذا؟ في الضلال والانحراف عن المنهج، سابقة في أي ماذا؟ في أي شيء؟ في الضلال والصد عن صراط الله وعن كلام الله ورسوله، أي سابقة؟ نسأل الله السلامة والمغفرة. قال قراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار. هذا كله ينبغي أن نربط فيه أنفسنا بآثار السلف، بآثار السلف، لأن هذا هو النجاة. قلنا منهج السلف معصوم في لفظه ومعناه، في نصه ومعناه، بخلاف مناهج هؤلاء. قال والنظر في الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع أي لله جل وعلا، وحسن الخلق مع بذل المعروف، حسن الخلق للناس وبذل المعروف يعني الرفق بالناس وخفض الجناح لهم وكف الأذى وترك الغيبة، ترك غيبة المسلمين، لأن هذا من أعظم الفرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا ست وثلاثون شعبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، يعني من أعظم أنواع الربا أن يستطيل الإنسان في عرض أخيه. وكما قال النبي عليه السلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هكذا، فلا يرون الغيبة ويتركونها لأنها من مساوئ الخلق، ولا يغتب بعضكم بعضا، وهي من شر ما يكتسبه العبد في صحيفة عمله عياذا بالله. قال وترك الغيبة والنميمة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة هي السعاية بين الناس بالشر، هي السعاية بين الناس بالشر. قال والنميمة والسعاية، النميمة والسعاية ده تفسير من المترادفات يعني. قال وتفقد المآكل والمشارب، يعني تفقد الحلال، يعني اشغل نفسك بمصيرك، بمصيرك، كما قال النبي لعقبة بن عامر رضي الله عنه، قال ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. هكذا قال النبي، سنتفقد مأكله ومشربه، وعليه بكلام الله وكلام رسوله، وألا يعظم الناس في مقابل الحق، إنما يعظم الحق ولا يغتب أحدا، إنما ينشغل لمصيره ويتجهز للقاء ربه تبارك وتعالى. قال وتفقد المأكل والمآكل والمشارب، قال فهذه جملة ما يأمرون به، يعني أهل السنة، هذا الذي يأمر به أهل السنة أتباعهم، يأمرون أهل السنة بتعظيم الأدلة، بتعظيم الأدلة، دي طريقة أهل السنة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. لا يحجرون على طلابهم، ما يحجرون على الطلاب، ما يقول لا تسمع فلانا ولا تسمع علانا، ما يقولون هذا، إنما يعلمون الطالب الحق، فإذا اعتقد الطالب الحق بأدلته يسمع من شاء، يسمع من شاء، لأنه صار عنده الميزان الذي يزن به أقوال الرجال. أما أهل الباطل دائما يحذرون أتباعهم من السماع لأهل الحق، كما قال المنحرف الزائغ في منهاجه لما سألوه عن الذين يتكلمون في بعض المخالفين من الدعاء، قال هؤلاء مداخله، لا تجالسوه ولا تسمعوا له ولا تناظروهم ولا تقتربوا منهم، إلى آخر هذه التحذيرات المكررة. ثم سئل بعده سؤالا، ما تقول في الصوفية الذين ينزرون للبدوي من دون الله؟ قال يا جماعة والله الصوفية أناس يحبون الله ورسوله، الصوفية المشركون بالله يحبون الله ورسوله، وأهل السنة الذين يبينون أخطاء هؤلاء يعادون ويرمون عن قوس واحدة وينبذون كما تنبذ النواة عياذا بالله. هذا دين أهل الزيغ عياذا بالله، وهذا منهجهم. قال هذه جملة ما يأمرون به، يعني أهل السنة، ويستسلمون إليه، يعني يعملون به ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، يعني هذا رجوع واضح لأبي الحسن الأشعري. ومع ذلك الأشعرية الذين نسبوا إليه زورا يقولون ما رجع، وهذه طريقة أهل الكذب من قديم. يقولون أنتم يا أهل السنة تزعمون أن أبا الحسن رجع، وهذا خطأ. أبو الحسن رجع في آخر أيامه عن مذهب أهل السنة إلى مذهب المعتزل، هكذا يقولوا، لكن نقول هذا من آخر ما قاله الإمام رحمه الله، وهذا رجوع صريح منه إلى مذهب أهل السنة. قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. طبعا دي قاصمة الظهر للمعتزلة الذين كان منهم. قال: وما توفيقنا إلا بالله، لأن الإنسان لا يوفق إلا بالله عز وجل، وتوفيق الله يأتي كما قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى ما أمر به من الزكاة والصدقات وصلة الأرحام إلى غير ذلك، واتقى يعني فعل المأمور وترك المحظور وصدق بلا إله إلا الله، يعني صدق بالرسالات وآمن بالله ورسله، هذا يوفق للجنة ولليسرى في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وما توفيقنا إلا بالله، وهو المستعان، يعني الذي تطلب منه الإعانة على الحق. قال: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم. طبعا برضو دي من الألفاظ التي وردت وقلنا فيها ما قلنا: الجسم، الجهة، الحد، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، واخد بالك، كل هذه الألفاظ قلنا واجبنا نحوها ينقسم إلى صورتين: من حيث اللفظ لا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد إثبات الجسم في القرآن ولم يرد نفيه، لم يرد إثبات الجسم لا في القرآن ولا في السنة ولم يرد نفيه، فلا نثبته ولا ننفيه، هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فنسأل: ماذا تقصد بالجسم؟ ماذا تقصد بالحد؟ ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قال معنى صحيحا قبل، وإن قال معنى باطلا رد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة، الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة، لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها إن الله ليس بجسم، كما لم يقولوا إن الله جسم، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك، فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كبيرا أو نزاعا كثيرا، فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق ولا ريب، أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو أعظم من المبتدعة ضلالة، دع من يقول منهم إنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقول عنهم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ما جاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من الألفاظ المجملة، وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه عن مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه. هذا نص كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، يعني الذي يأتي بهذه العبارات: من حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفي، أما من حيث المعنى نسأل تقصد إيش، فإن قال معنى صحيحا قبل، وإن قال معنى فاسدا رد. قال: فقال أهل السنة وأصحاب الحديث، قال: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش. طبعا قلنا في الجسم كما ما قلنا. قال: وأن الله وأنه استوى على العرش. طبعا الاستواء مر الكلام عليه أكثر من مرة، وأنه على وارتفع، وليس معنى استوى استولى كما يقول المعتزلة وأهل الضلال، لأنه استولى تقتضي منازعة، وأن العرش كان في يد غيره فأخذه منه واستقر في النهاية في يد الرب، ومن ذا الذي ينازع الرب في ملكه سبحانه وتعالى، إنما استوى يعني على وارتفع. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، يعني لا نتقدم بين كلام الله بقول ولا بفهم ولا بفعل يخالف كلام الله، لأن هذا هو مقتضى الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي كلام الله ولا كلام رسوله، لا بقول ولا بفهم ولا بعمل يخالف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نتقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، يعني نثبت الاستواء صفة حقيقية بلا كيف نعلمه، وأن له وجها، نثبت الوجه لله كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنثبت الوجه من هذه الآية، ولا نقول كما يقول الجهمية ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك أي ويبقى ذات ربك، لا، نقول نستدل بالآية على بقاء بهذه الآية على بقاء الذات باللازم وليس بالنص، لأن نص الآية في إثبات صفة الوجه لله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أما إثبات الذات بلازم النص، يعني بلازم النص يعني بقاعدة الإضافة أن الوجه عين لا تنفصل بنفسها في الخارج كما قلنا قبل ذلك في قاعدة الإضافة لو كنتم تذكرونه، الوجه عين لا تنفصل بنفسها في الخارج، هذا لازم النص ليس هو نص الآية. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأن الله له يدين فقط ليس له أكثر من يدين ولا أقل من يدين، لأن اليد لما جاءت مفردة مضافة إلى الله فهي اسم جنس، اسم جنس، وليس المراد بها أن لله يد واحدة، ولما جاءت مجموعة فهي ضمير العظمة، ضمير العظمة مما عملت أيدينا، ضمير العظمة، والصواب أن الله لا، أن الله له يدين فقط كما قال لما خلقت بيدي، وكما قال آدم فاخترت يمين الله وكلتا يدي ربي يمين مباركة. قال خلقت بيدي، وأن له عينين، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وطبعا أعيننا هنا ضمير العظمة، تجري بأعيننا، وتجري بأعيننا يعني برعايتنا بحفظنا بكلاءتنا مع إثبات صفة العين، انتبه، تجري بأعيننا عايز تقول بقى بعنايتنا برعايتنا بكلاءتنا قل ما تشاء، لكن مع إثبات صفة العين لله، تمام، حتى لا يضللك بعض المؤولة أهل الضلال يقول لك ما تقول مثلا، وهم دايما يجيبوا الآيات دي لما يجي نظرك يقول لك ما تقول في قولي تجري بأعيننا، انت هتقول برعايتنا بكلاءتنا بحفظنا، يقول لك اهو طب ما انت بتأول زينه، اما اللي بتنكر عنها التأول ليه، نقول له لا سواء، لا سواء، يقول لك كيف لا سواء، تقول له انت تثبت لله عينا، يقول لك نعوذ بالله، لو اثبتنا لله عينا شبهناه بخلق، نقول له هذا هو الفارق، عرفت انه لا سواء، نحن نقول بعنايتنا بحفظنا بكلاءتنا مع اثبات الصفة، اما انت تقول بعنايتنا بكلاءتنا بحفظنا مع نفي الصفة فلا سواء بيننا وبينك. قال تجري بأعيننا. قال وأنه يجي كما تقدم يوم القيامة هو وملائكته، وجاء ربك والملك كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا. قال وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، والحديث صحيح. قال وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا حقيقيا بذاته، نعم، لا كما يقول أهل الضلال ينزل أمره، ينزل أمره. طيب إذا كان المراد بالنزول نزول الأمر، يعني أمر الله ينزل في الثلث الأخير وباقي اليوم لا ينزل فيه أمره، تنزل رحمته، رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الأخير وفي كل اليوم لا تنزل، نعوذ بالله من هذا، بل لو عرى الخلق طرفة عين عن رحمة الله لهلكوا، ما هذا الضلال والزيغ والعياذ بالله، ما هذا، هذا من الزيغ والضلال عياذا بالله، بل ينزل ربنا بذاته نزولا حقيقيا بكيفية لا نعلمها، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، يعني القرآن، أو جاءت به الرواية عن رسول الله كما قال الإمام أحمد، نصف ربنا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. وقالت المعتزلة، المعتزلة اللي هم أتباع محمد بن المثنى وتلميذه واصل ابن عطاء الغزال أخزاهم الله وقبحهما، ماذا قالت؟ قالت إن الله استوى على العرش بمعنى استوى، وذكر مقالات أخرى، يعني من مقالات المعتزلة اللي هم مؤولة الصفات، مؤولة الصفات الذين يردونها عياذا بالله، يردون صفات الرب سبحانه وتعالى، واضح معي؟ قالوا إن الله استوى يعني استولى، استولى على العرش كما قال ابن القيم، وهذا كلام جهم بن صفوان وكلام غيره من أهل الضلال، قالوا استوى بمعنى استولى كما قال نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان، يعني أنهم حرفوا القرآن كما حرف اليهود. وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، هذا كتاب لأبي الحسن الأشعري الإبانة في أصول الديانة، قال وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنف، عند الرجوع صريح لأبي الحسن، وعليه يعتمدون في الزب عنه عند من يطعن عليه. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة، المعتزلة كما قلنا أتباع واصل بن عطاء وشيخه محمد بن المثنى، وهم الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، يعني يثبتون أسماء الرب وينكرون الصفات، يعني أثبتوا أسماء مجردة عن المعاني، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر هذا، تمام؟ والقدرية، القدرية قسمان، القدرية المجبرة وهم الجبرية، نفاة قدرة العبد ومشيئته وإثبات وأثبات القدرة والمشيئة المطلقة لله وأجبر العبد على فعل الطاعة والمعصية، والقدرية المعطلة النفاة الذين نفوا قدرة الرب ومشيئته وأثبتوا القدرة والمشيئة للعبد بحجة أنهم لو أثبتوا القدرة والمشيئة لله كان الله ظالما لأنه أجبر العبد حينئذ على الطاعة والمعصية، وهؤلاء ضالون، وهؤلاء ضالون، رد الله عليهم في آيتين، فقال جل وعلا وما هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت مشيئة للعبد، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة للرب ومشيئة للعبد تابعة لمشيئة الرب جل وعلا. قال والقدرية والجهمي أتباع جهم بن صفوان أصحاب التعطيل الكامل الذين عطلوا الأسماء كلها والصفات كلها، واضح معي؟ والحرورية، والحرورية هم الخوارج، الحرورية هم الخوارج، واضح معي؟ سموا حرورية لأنهم سكنوا البلد حرورا. والرافضة اللي هم غلاة الشيعة لعانهم الله جميعا، هؤلاء الذين يكفرون الصحابة ويتهمون عائشة بالزنا لعانهم الله. والمرجئة، المرجئة من أهل الضلال وهم أصحاب أخبث مقالة ظهرت في مقالات أهل البدع بإطلاق، قال ابن تيمية رحمه الله المرجئة تركت الإسلام كثوب سابري، يعني جردت الإسلام من معانيه، جعلته أجوف، تمام؟ بقولهم إن العمل مؤخر عن الإيمان وأثبتوا إيمانا كاملا بدون عمل، والأعمال شرط في كمال الإيمان إلى غير ذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وما أعلم مقالة في الإسلام أخبث من مقالة المرجئة. والمرجئة فعرفونا أو فعرفونا قولكم، أخذ بالك معي، يعني الإمام يقول إيه؟ قال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل بعد ما بين بقى الكلام اللي هو ذكر من استواء الله وإثبات الوجه واليدين والعينين وذكر هذا الذي جاء به النصوص، بيقول لهؤلاء كلهم عرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، تمام؟ يعني لو اعترض عليه هؤلاء، لو اعترض المرجئة والقدرية والجهمية واعترض عليه، انتم بتثبتوا الصفات وتنكرون علينا تعطيل الصفة او تأويل الصفة او الى اخره، عرفونا دينكم. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. هذا في الكلام في كلام في الإمام أحمد. طب بعد الكلام ده في الإمام أحمد، هؤلاء لم يقرأوا رسالة أصول السنة للإمام أحمد ويتكلم عن الأصل في المنع من الخروج على الحاكم الظالم؟ ما قرأوها؟ ما وقفوا عليها؟ ما وقفوا عليها حتى يقولوا كل يوم بمقالات فجة صريحة في الخروج على ولي أمرهم السابق والحال واللاحق إلى غير هذا؟ ما وقفوا على كلام هذا الإمام الذي أعز الله به الإسلام في زمن المحنة؟ ما وقف هؤلاء على كلامه؟ ما وقف هؤلاء على كلامه في الصورة لما سأله عبد الله ابن الإمام أحمد ما تقول في الصورة، فإن قوما يقولون إن الله خلق آدم على صورته يقصدون صورة آدم، قال يا بني هذا قول الجهمية، هذا قول الجهمية. ويصدر هذا الدعي على صفحاته الرئيسية في موقعه مقالا بهذا النص بأن المقصود بالضمير هنا وأن الصورة صورة آدم، صورة آدم عليه السلام، وهذا موجود على الصفحة الرئيسية في موقعه، ولا يستحي من هذا ويقول وهذا قول أهل السنة، يقول هذا قول أهل السنة، تمام؟ يعني كما يقول رمتني بدائها وانسلت يعني. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته، نقر بالله يعني نؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته يعني أنه المستحق العبادة، الإيمان بوجود الرب عز وجل، الإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بملائكته وأنهم خلق نوراني أخبر الله عنهم، ونؤمن بما فصل منهم على التفصيل: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، ملك الأرحام إلى غير هذا، وما أجمل على الإجمال، وأنهم عباد مكرمون يستحون، مجبولون على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يحبون المؤمنين فيجب أن نحبهم وأن نتقرب منهم، وكتبه المنزلة على رسله صلوات الله عليهم، وأن خاتم هذه الكتب هو القرآن، وأنه أفضلها وأشملها، وأنه نسخها كلها، ورسله الكرام صلوات الله عليهم من لدن آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أفضل الخلق في كل فضيلة، وأنهم معصومون صلوات الله عليهم، من الكبائر بلا خلاف صلوات الله عليهم، والصغائر فيها خلاف، والراجح أنهم معصومون منها كذلك. قال: وبما جاءوا به من عند الله، أي من الوحي، وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد يعني أنه المنفرد سبحانه وتعالى، لا من باب التسمية، هذا من باب الإخبار كما قلنا قبل ذلك. لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق سواه، فرد ده برضو من باب الإخبار ليس من باب التسمية، صمد هذا اسم ثابت في القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي تصمد إليه يعني تتوجه إليه المخلوقات في سؤالهم حوائجهم. لم يتخذ صاحبة يعني لم يتخذ زوجة، لأن الزوجة اتخاذ الزوجة هذا دليل عجز، وإن كان في المخلوق دليل كمال، اللي بيتزوج ده رجل كامل يعني عنده فحولة عنده رجولة، وكلما يعني ازداد الإنسان وكثر من النساء كلما كان أكمل لرجولته، لكن لما تنظر فيما وراء ذلك ترى أن ده في ذاته عجز، لأن الإنسان يحتاج للمرأة، يحتاج أن يفضي إليها، فالله غني عن هذا لا يحتاج إلى هذا. لم يتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا لكمال غناه، لكمال غناه سبحانه جل في علاه، وأن محمدا صلوات الله وسلامه عبده، عبده الذي وصل إلى أعلى رتبة يمكن أن يصل إليها عبد من بني آدم، وهي العبودية. وما جاء، وما جاء لفظ العبد أو العبودية مطلقا مبهما في القرآن إلا له صلوات الله وسلامه عليه. سبحان الذي أسرى بعبده، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فقد وصل إلى أعلى ما يصل إليه عبد من بلوغ عبادة الرب سبحانه وتعالى، فهو عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وما محمد إلا رسول، إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أرسله بالهدى، والهدى، الهدى هو العلم النافع الذي جاء به رسول الله، الهدى هو العلم النافع. قال رسول الله: مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أجاذب قبلت الماء وأنبتت الكلاء، وكان منها قيعان حفظت الماء ولم تنبت كلأ، وكان منها أماكن أخرى لم تحتفظ لا بالماء ولم تنبت كلأ. فهذا مثل من رفع بالحق رأسا، ومثل من لم يرفع بهذا الحق رأسا ولم يؤمن بهدى الله الذي جاء به رسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمثل النبي الوحي الذي جاء به كمثل المطر ينزل على الأرض، فتنقسم الأرض على حال نزول المطر إلى ثلاثة أقسام: أرض تقبل المطر وتنبت الكلاء، هذه أفضل. هكذا القلب المؤمن ينزل عليه الدليل فيثمر العمل، يثمر العمل، تمام. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا: قم يا ابني، قم يا بني، تعرض لهذه النفحات. ها؟ لم يجلس يقول إزاي ينزل، طب ولو نزل يخلو العرش، طب ولو نزل يحتاج كذا، لا، ما قال هذا، ما قال هذا، تمام، ما قالوا هذا، يسلمون، يسلمون للنصوص. هذا هو، هذا هو الهدى، ده العلم النافع، ينزل على القلب فيثمر العمل الصالح، تمام. كما نزل المطر الطيب على الأرض الطيبة فأنبتت الكلاء، واخد بالك معي، ده الجزء الأول أو القسم الأول. القسم الثاني: أرض قيعان، أرض قيعان صخرية تحتفظ بالماء ولا تنبت كلاء، هذه برضه محمودة، هذه محمودة، وإن كانت دون الأولى. الإنسان يحتفظ بالأدلة، يحتفظ بالأدلة، هذا شيء طيب، ها، وإن لم يعمل بها، وإن كان هذا يعاب عليه، لكن برضو ده شيء طيب، واخد بالك معي، لعل الأدلة تدفعه يوما أن يعمل، واخد بالك. القسم الثالث هو قلب المنافق والعياذ بالله، لم يقبل لا الحق ولم يؤثر فيه، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أرسله بالهدى يعني العلم النافع، ودين الحق يعني العمل الصالح، يعني العلم النافع لما نازل على القلب أثمر العمل الصالح، كما قال السلف: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ها، وكما قال الخطيب البغدادي: اعلم يا طالب العلم أن العلم شجرة ثمرتها العمل، ثمرتها العمل. فالعلم يراد ليس للتكسر من المسائل بس، وإنك بتحضر الدروس وتروح وتيجي، لا، العلم إنما يراد للعمل، للعمل دي. قال: ليظهره على الدين كله، أي ليظهره على جميع الشرائع. وأن الجنة حق، وسبق الكلام عنها بتفصيل، وهي دار، الدار التي أعدها الله كرامة لأوليائه، وهي موجودة مخلوقة الآن، قال فيها الله: أعدت للمتقين. والنار، وهي الدار التي أعدها الله عقابا للكافرين، وهي موجودة مخلوقة، مخلوقة الآن، قال تعالى: أعدت للكافرين. واضح معي؟ وأن الساعة القيامة آتية، آتية يعني واقع، فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الصاخة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، كلا لا، كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء في التي قبلها، قال: كلا لما يقضي ما أمره، أي لما يقضي البعث بعد، ولو قضى لأوقعه، كلا لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي البعث بعد، ولو قضاه لأوقعه سبحانه جل وعلا. وأن الله يبعث من في القبور، قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وأن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طبعا ده كله من كتاب الإبانة للإمام الأشعري. قال وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا رد على اليهود لما لعنهم ووسمهم بما اتهموا الله به أي بالبخل، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وهذه برضو من سفسطة المعتزلة بلك ابتدعوها ان الاسم غير المسمى. ايش الاسم غير المسمى هذا؟ يعني قال لك اسماء الله غير الله. قال ليه يعني؟ قال لك لان الله لا يتكلم ولا ينبغي له ان يتكلم. ليه؟ قال لك لانه لو تكلم لشابه المخلوق، لأن المخلوق بيتكلم ويحتاج الإنسان في الكلام إلى أسنان وأضراس ولسان إلى غير هذا. فلو أثبتنا الكلام لله شبهنا الله بخلق، تعالى الله عن ذلك، واخد بالك؟ فنفوا صفة الكلام عن الرب عز وجل. طيب الله القرآن اللي بين يديك هذا الآن، قال لك القرآن ده مخلوق لم يتكلم، الله لم يتكلم أصلا، والقرآن هذا مخلوق. كيف مخلوق؟ واخد بالك معي؟ قال لك الله عز وجل خلق حروفا وأصواتا في الهواء، أسمعها جبريل وأسمعها موسى يوم كلمه في الطور، واخد بالك معي؟ وإلا فالله لا يتكلم أصلا، هكذا قالوا، قبحهم الله وأخزاهم. طيب والقرآن فيه أسماء لله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الأسماء. قال لك الأسماء دي مخلوق، وبناء على أن الأسماء مخلوقة، الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ الله غير مخلوق. طيب الله غير مخلوق والأسماء مخلوقة، يبقى هل الأسماء هي الله؟ لا، هكذا يقول. وطبعا دي من السفسطة التي اخترعها هؤلاء. وكما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في رسالته الجميلة صريح السنة، قال إيه؟ وكذلك القول في الاسم والمسمى، أهو المسمى أم هو غير المسمى؟ فإنه يعني اختراع القصاد، يعني الاسم غير المسمى ولا مش الكلام هذا. قال فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تمام، هذا كلام الأئمة. واخد بالك إيش حكاية الاسم غير المسمى هذه بقى؟ قال لك لأن الأسماء مخلوقة والله عز وجل ليس بمخلوق، فالاسم غير المسمى. نقول لهم الكلام ده من أين أتيتم به؟ بناء على هذا الأصل وعلى هذا الضلال. أهل السنة يقول لك لا، الكلمة من حيث المعنى ومن حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفي، ومن حيث المعنى نسأل إيش تقصد بالاسم والمسمى. فإن قصد بالاسم غير المسمى ما قام بذهن العبد من صورة، حينئذ نعم الاسم غير المسمى. تمام، الاسم غير الإيه؟ غير المسمى. يعني ما قام برأس العبد من صورة، أحيانا الشيطان يلبس على الإنسان من إثبات أسماء الله صورة في الذهن، إنسان يتخيل صورة في الذهن، وهذا من وساوس الشيطان. تمام، فلو قام بذهن العبد من جراء إثبات الله صورة في الذهن، تخيل في الذهن يعني صورة، بصرف النظر الصورة دي لها مثل في الواقع أو ما لهاش مثل في الواقع. تمام، فهل الله، هل الاسم اللي هو الخالق هو المسمى الذي قام في ذهنك؟ لا. تمام، إن كان يقصد به هذا حق. تمام، إن كان يقصد بالاسم غير المسمى أن الخالق غير الصورة التي قامت في الذهن، هذا كلام حق. وإن كان يقصد الاسم غير المسمى في الخارج، هذا كذب وباطل. الخالق هو الله، الرازق هو الله، الملك هو الله، القدوس هو الله، الرحمن هو الله، وهكذا. وإحنا قلنا قبل ذلك إن أسماء الله من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين، من حيث الدلالة على الذات فكلها بمعنى واحد، كلها مترادفة، ومن حيث الدلالة على اللفظ، ومن حيث الدلالة على اللفظ فهي متباينة يعني مختلفة المعاني. قال: ومن زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وذكر نحو مما ذكر في الفرق، واخد بالك معي، إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. طبعا الإسلام أوسع، الإسلام أوسع من الإيمان، وإن كان الإسلام والإيمان من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص. قال: وليس كل إسلام إيمانا، كما قال عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما جاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله، فلان والله ما نحسبه إلا مؤمنا، قال: أو مسلم، أو مسلم، يعني إيش دراك إنه مؤمن يعني؟ قال: وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله، من أصابع الرحمن يرحمك الله، من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وبين إصبعين من أصابع الرحمن بدون مماس، حتى لا يلبس عليك الحلول الضال. يقول لك: ما هو أصحاب وحدة الوجود وهؤلاء من الصوفية وهؤلاء. يقول لك: الله حال في كل شيء بذاته. يا أخي، ده قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن، ده لا يقتضي المماس. مش معنى ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن انها تمس، او ان اصابع الله تمس قلوب العباد، لا. الله عز وجل قال في السحاب: والسحاب المسخر بين السماء والايه والارض. طب السحاب ده مس السماء، مس الارض؟ لا، وهو بين السماء والارض. انت بتقول لفلان: فلان رسول بيني وبينك، هل مقتضى أنه رسول بينك وبين أنه مسك أو مسه؟ لا، طب هو بينقل لك الكلام بينك وبينه بس، واخد بالك معي؟ فليس أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن معناها يقتضي المماس، وأن أصابع الرحمن مماسة لقلوب العباد. هذا يقول به أهل وحدة الوجود ابن عربي وابن السبعين وأتباعهم من الصوفية أخزاهم الله جميعا. قال: من أصابع الرحمن، يبقى نثبت الأصابع لله عز وجل دون مماس للخلق، كما قال الإمام ابن بطة في الإبانة. قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا حسين الزعفراني، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: أنبأنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود يعني، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، يعني حبر من أحبار اليهود يعني، فقال: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، بلغنا أن الله عز وجل يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه، وأنزل الله، وأنزل الله عز وجل قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، واضح معي؟ فأثبت الأصابع لله، وأن لله خمس أصابع، خمس أصابع كما في الحديث، كما في الحديث، وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما جاءت الرواية الصحيحة التي ذكرناها وهي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إثبات الأصابع لله، برضو بلا كيف نعلم، بلا كيف نعلم، لأن كل ما قام بقلبك أو بذهنك من صورة فالله على خلافه. إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما بينا، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها استقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق التعليق عليه قريبا. إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، أي نزول الرب بنفسه بذاته، لا نزول أمره ولا نزول رحمته إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل من المعطلة معطلة الجهمية والمعتزلة وهؤلاء، لأنها واضح معي، لأن هذا نصوص ثبتت، هذه نصوص ثبتت عن الله ورسوله، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا. يا سلام يا سلام لو يحتكم الناس إلى هذا القانون ويجعلونه دينا يتبعونه، يعني حاكم الناس إلى كلام الله ورسوله بس، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا. نعم نختلف، الخلاف وارد، الخلاف وارد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، تمام. فالخلاف وارد بين الناس، لكن المعتبر في الخلاف وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله. هذا المفترض أن يرد إلى القرآن والسنة، ده المفترض. أنما كل واحد يشتغل بدماغه يقول لك ما هم برضو مشايخ وفقه الواقع والواقع إلى غير هذا. أخوانا هذا نصوص، هذا نصوص، هذا نصوص واضحة، واضحة الدلالة واللفظ، ما يحتاج أن احنا نتأول ولا نتلاعب بها. قال على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين، لأن هذا هو العصمة، لأن هذا هو العصمة، كلام الله ورسوله. وما كان في معناه، وما كان في معناه، يعني ما كان في معنى الإجماع، يعني في معنى. ولا نبتدع، طبعا البدعة محرمة كما قال النبي، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لأن البدعة مسخ للشريعة، تمسخ الشريعة وتطمس معالمها عياذا بالله، وهي محبطة للعمل. قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، وهي سبب لخلط الحق بالباطل عياذا بالله. فلا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، وهذا من أشد الشرك، وهذا من أشد أنواع الشرك، أن نقول على الله عز وجل ما لا نعلم. قلت معي أن تقول على الله ما لا تعلم، وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، طبعا يجيء على ما يليق بجلاله. وأن الله يقرب من عباده، يعني قريب في علوه، قريب في علوه، كيف يشاء سبحانه، كيف يشاء، كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. لكن طبعا في الاستدلال بهذه الآية نظر، فإن الذي دنا فتدلى جبريل وليس الله جل وعلا، على الصحيح الثابت من سنة النبي عليه السلام، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى، وطبعا سبق الكلام عن الرؤيا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، سمعه جبريل من الله لفظا، وبلغه رسول الله، سمعه لفظا. ما خلق الله أصواتا في الهواء ولا حروفا في الهواء، إنما تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، لا كما يقول أهل الضلال، لا يتكلم، لا يتكلم، كما يقول إن وكلم الله موسى تكليما، أي وكلم الله، يعني جرح الله موسى بأنامل حكمته. نقول هذا ضلال، هذا ضلال، من قال هذا؟ وهل عرف العرب هذا الكلام؟ ولما جاءوا إلى أبي عمرو بن العلاء في قوله جل وعلا، وفي قوله عز وجل في سورة البقرة: وكلمه ربه، وكلمه ربه، لا الآية الأخرى، من الآية الأخرى، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، قال اقرأها: وكلم الله، وكلم الله موسى، يعني اجعل لفظ الجلالة مفعولا به، اجعل لفظ الجلالة مفعولا به. فقال لهم أبو عمرو: هبوني زورت لكم هذا، يعني افترض أننا جاريتكم وحرفت لكم النص، ماذا تقولون في قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تعملين في النص ده؟ هذا كلام أخواننا قائم، هذا كلام قائم ما يحتاج إلى أدل. قال: ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن لأن القرآن لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن انقسم الناس إلى ثلاث أقسام. القسم الأول المعتزلة أهل الضلال ومن شابههم قالوا القرآن كلام الله مخلوق، تمام. أهل السنة قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. طلعت فرقة ثالثة كده قالت إيه، لا إحنا نتوقف نقول القرآن كلام الله، لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. دول اسمهم الواقف. الوقف ده كان إمتى يصح؟ ها؟ إمتى كان يقبل؟ قبل ظهور البدع، قبل ظهور البدع، تمام؟ لأن اللفظ إذا كان في إجماله ما يوهم الخطأ لابد أن يفص. قبل ظهور البدعة ماشي القرآن كلام الله بس وخلاص، البدعة لم تظهر. أما بعد ظهور البدعة فلا يقبل إلا أن تصرح القرآن كلام الله غير مخلوق، تمام. فجاء هؤلاء الواقفة فقال لك لا إحنا نتوقف ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال الإمام أحمد الواقفة شر الناس تحت أديم السماء، تمام. قال ولا نقف، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إن أنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش، باب ذكر الاستواء على العرش. فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قلنا أو قيل له نقول إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الشاهد يصعد لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. وقال بل رفعه الله إليه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، والعرج من أسفل إلى أعلى. وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. واضح ما هذا في إثبات العلو، لأن فرعون عرف أن الله في السماء لما أخبره موسى لعن الله فرعون. كذب قال وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا إلى أن قال وإني لا أظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وفي السماء قلنا إما أن يراد بالسماء هنا السماء المبنية اللي هي هذه اللي تراها هذه، ففي بمعنى على. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء، وطبعا في بتأتي في لغة العرب بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها أي على مناكبها. وإن أريد بها العلو، تمام، ففي في الآية على بابها يعني أأمنتم من في علوه. قال فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات. وكل ما على فهو سماء، ده إذا أريد بها العلو يعني، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا. يعني برد يقول لك إيه على الجماعة اللي يقول لك إن الله في كل مكان وأأمنتم من في السماء، يبقى ربنا في كل سماء في الأولى والثانية والثالثة والرابعة بذاته، تمام. قال لك لا، الله مستو على العرش بذاته وعلمه في كل مكان. قال لك ازاي انت هتخصها بالسماء؟ نقول لك طيب الله قال في القرآن وجعل القمر فيهن، ده مش ضمير جمع؟ طب هو القمر ده منير في السماء الثانية والثالثة والرابعة ولا القمر بتاعك انت بتشوفه ده؟ لا، ده منير في السماء بس، انما اراد به السماء الدنيا ولم يرد ان القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم، ده في إثبات العلو، إذا دعوا نحو السماء لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله على عرشه لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض، إذا دعوا إلى الأرض. ثم بعد ذلك هيبدأ يتكلم على من أنكر من هؤلاء هذه الصفات، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبين هذا. وإن شاء الله الأسبوع القادم، معلش الأسبوع ده أنا حصل عندي أنا تأخير، الأسبوع القادم هنبدأ العصر عشان نلحق نخلص الشهر اللي فاضلين دول قبل رمضان، ننتهي من الحبة اللي فاضلين في الكتاب ده قبل رمضان إن شاء الله. هل رأى سيدنا آدم الله عز وجل؟ لم يثبت في ذلك نص. أخواننا يعني لا تتكلفوا علم ما لم يرد، علم ما لم يرد. ما جاء نص بهذا؟ ما جاء نص بهذا أن آدم رأى ربه سبحانه وتعالى؟ ما نثبت إلا ما أثبتته النصوص. هل يجوز للرجل أن يتزوج من أم ابنه من الرضاعة؟ نعم يجوز. هل المختلعة لها حق من مؤخر الصداق؟ لا ملهاش، هي تأخذ المقابل الخلع وليس لها شيء بعد ذلك، يعني يتفقون على مبلغ تأخذه سواء المهر أو أقل من المهر أو أكثر، على خلاف من أهل العلم بيناه قديما لما كنا ندرس الفقه وقلنا يعني هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، خلاف من أهل العلم، والصحيح أنه الأمر واسع، لو أخذ أكثر أو أخذ أقل فلا حرج، وإن كان الأولى ألا يأخذ أكثر مما أعطى وليس لها حق في مؤخر لأنها انتهى أمرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وآله.